هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. حدقت في الشفق الملون في شفاه الأودية، بين انتفاضات الحقول على حنين الساقية، فأظلني حلم الطبيعة في المروج الساجية، فحملت أفراح الطفولة في ذراع العارية، مترنما متوثبا أعد وراء الرابية. لست أنسى قريتي وهوى الربيع يزورها، فتموج فيه حقولها ونخيلها وطيورها، وعلى صياح دجاجها الوثاب تصحو دورها، تستقبل الفجر الجميل وقد أطل ينيرها، وترى الينابيع الشهية حين رق هديرها، وهناك أجنحة النسائم والحنان يثيرها، تطفو على الينبوع كيما تستحم عطورها. ذكريات لم تزل محفورة في خاطري، هي ذكريات لم تزل تسقي خريف الشاعر. يا واحة العمر الجديد على الطريق الساحر، أنا عائد يوما إليك مع الربيع الزاخر، في نسمة الشمس الوضيئة في النسيم العابر، في لهفة خفقت بها روح المحب الذاكر. القرية التي ارتبط بها شاعرنا فوزي العنتيل، والتي صورها بكلماته فأبدع التصوير، وهذه هي صورة القرية الجميلة كما يتخيلها أي إنسان، تلك القرية التي تقبع هادئة في ظل الأشجار الوارفة، التي تتدلى أغصانها لتشرب من ماء النهر الذي يتهادى في هذه القرية ليمثل لأهلها النبع الصافي الذي يريدونه في أوقات الأصيل، حين تهفف النسائم لتداعب أغصان الأشجار، حين ترفرف الطيور في أسراب منتظمة تغدو وتروح لتعلم الإنسان أسمى معاني الحرية. هذه القرية الهادئة الوادعة تستيقظ مبكرة على أصوات الديوك لتوقظ النائمين، وعلى صوت الكروان وهو يسبح الخالق العظيم. ترنيمة الكروان بين الفضاء ترتيب وصنع في كل أوان بتهزي قلب الليل وتنادي يا تستقبل الفجر الوليد كأم تأخذ ابنها بين يديها في حنو بالغ، تستقبل اليوم الجديد في نشاط وسعادة وأمل وبشر وتفاؤل، يبسط رداءه على كل البشر. هي قرية يعمل أهلها طيلة نهارهم ليحصدوا خير السنابل والنخيل والحقول ليقدموه هدية لكل البشر. هي قرية تهجع في ليلها الذي يعمها هدوءا وسكينة، وتضم أهلها بين أحضانها، تجمعهم في صيف ياسميني النسمات، في ليالي السمر تحت ظلال القمر، أو في شتاء دافئ الأعطاف بمشاعر الود أمام حطب يشتعل في ليالي الشتاء الباردة لينقل دفئه لمن يتحلقون حوله، مع دفء حكاياهم ومشاعرهم وذكرياتهم. أما الأطفال فلا يعبؤون بهذا البرد ولا يأبهون لشدته القارسة، وإنما يستمدون دفئهم من ألعابهم التي توقظ مشاعل النجوم وتوقظ صمت الليالي وهواجع الكائنات. هي قرية تشرب من ضوء الشمس ماء الحياة، هي قرية تتنفس حياة لتنبت خيرا، هي قرية تتحدث بصوت السواقي والمعاول والفؤوس، هي قرية تفخر بالوجوه السمراء التي ترسم أياما بيضاء، هي قرية تعزف فيها الطبيعة أروع ألحانها ويسكب فيها الجمال أبهى ألوانه، يدعوها الصيف للانتشاء بنسماته العليلة، يهزها الخريف برياحه لتتساقط أوراقها الصفراء، يلفها الشتاء بسكونه ودفء مشاعره، يأتي عليها الربيع ليضفي عليها رونقه الخلاب. هي قرية تترقرق فيها الجداول والينابيع في رفق، هي قرية تحيل النسيم العليل حنانا يدفع سطح الماء في جداولها وينابيعها التي تترقرق في رفق، وقد حمل معه عبير الأزهار لتكتمل روعة المشهد. هل جلست العذراء مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تتألق كثريات الذهب؟ هل جلست تزل محفورة بذكرياتها وصورتها في أذهاننا، حتى من لم يقضي أيام عمره الأولى فيها هو يحن لمعنى القرية المرتبط بالخير، بالراحة، بالربيع الزاهي، بالطيبة، بالأصالة. القرية لوحة من صنع الطبيعة. كل هذه المعاني قدمها لنا الكثير والكثير من الفنانين في لوحاتهم التي يعودون فيها لكل معاني الخير والجمال، ويعودون فيها لأصولهم. ها هو الفنان جورج صباغ اللبناني الأصل المصري الجنسية، يكشف لنا من خلال بعض لوحاته أسرار مكنونات هذه الأرض المصرية الطيبة الغنية بالخير. يتسرب الضوء في لوحاته إلى البيوت المزروعة في الحقول، وإلى البعض منها على شاطئ النيل، كاشفا عن دفء حياة الناس. أما الضوء الأخضر في لوحاته فيستدعي تألق الروح، يستدعي التمسك بالأرض الطيبة التي تسقى من ماء نهر الحياة. أما الفنانان راغب عياد ومحمد ناجي فآثر أن ينفذ إلى الجوهر وألا يتوقف أمام المظهر، فدخل بلوحاتهما إلى أعماق القرية التي تحتجب وراء مظهرها البسيط، متنازلين عن الكثير من المظاهر الوصفية. فقدم لنا مشاهد من حياة أهل القرية تموج بالأحداث الدرامية. ولأن لكل قرية طابعها الخاص وإحساسها المختلف، فإن الفنان السوري راغب حواضري قدم لنا مثالين لقرى ريفية من الطين حول مدينة حماة، حيث تعمد أن يكون لون البيوت متناسبا مع تربة المنطقة التي بنيت فيها هذه البيوت، ليقدم لنا مظهرا هادئا لقرى من الريف السوري الجميل. أعود إليك يا قريتي لأمر في مروجك السائرة ربيع الوجود.